الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: ما يقال عند المساء. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، أخرجه مسلم. وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس، وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف، وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المنذري: ما يقال عند المساء، أي من الأذكار والدعوات الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسينا قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. قوله إذا أمسينا أي بلغنا المساء وأدركنا المساء ودخلنا في فترة المساء، قال عليه الصلاة والسلام حينئذ: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. وعلم من ذلك أن هذا ذكر يقال في هذه الفترة، فترة المساء، سواء جاء بها هذه الكلمات في أول المساء أو وسطه أو آخره، فموضعها إذا أمسى المرء. إذا أمسى المرء جاء بهذا الذكر وهذه الدعوات الماثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول أمسينا وأمسى الملك لله، هذا ذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، وإقرار بأن الملك كله بيد الله، أما العبد نفسه فإنه أدرك هذا المساء بمنة الله عليه معترفا بذلك. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا أي أدركنا المساء وكنا من أهله في صحة وعافية بفضل من الله ومن، فهذا إقرار بمنة الله سبحانه وتعالى على عبده أن أدرك المساء وكان من أهله، إذ إن من الناس من أصبح ولم يمس، ومنهم من أمسى ولم يصبح. قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فإذا بلغ العبد المساء وكان من أهله فهذه نعمة يذكرها العبد، شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي الحمد والحمد لله، لأن قول أمسينا هذا ذكر للنعمة، استشعار للمنة، منة الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك بحمد المنعم سبحانه وتعالى. وقوله وأمسى الملك لله، هذا إقرار من العبد بأن الملك كله بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره. فقول عبد أمسى الملك لله هذا إقرار من العبد واعتراف متجدد كل مساء، تجديدا لإيمانه بتدبير الله سبحانه وتعالى للكون وتسخيره للكائنات، وأنها كلها طوع تدبيره جل في علاه. قال والحمد لله، هذا حمد لله على النعمة بعد ذكر النعمة واستشعار المنة، والحمد ثناء على المحمود بما هو أهله جل في علاه مع الحب له والذل. والله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد جل في علاه على مننه وآلائه. والحمد هنا تناول النوعين، لأنه حمد على النعمة، أمسينا هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده وتفضل جل وعلا. وقوله وأمسى الملك لله، هذا اعتراف بربوبية الله وكمال تدبيره، وأن الملك كله له، فيحمد على ذلك كما أنه يحمد على نعمه وآلائه المتوالية على عباده جل وعلا. وقوله لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا له وإفرادا له بالعبادة. فلا إله إلا الله تعني ألا معبود بحق إلا الله، وأنه جل وعلا وحده الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخص بالذل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لكلمة التوحيد بركنيها النفي والإثبات، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وهذا التأكيد اهتمام بمقام التوحيد وتعظيم لشأنه وعناية به. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا إقرار بأن الملك كله لله، فإن قوله له الملك هذا أسلوب حاصر دال على الاختصاص، وأن الملك كله لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في أي ذرة من ذرات هذا الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، هذا هو المطلوب، وما قبله وسيلة. التوسل انتظم أمورا عديدة: إقرار العبد بنعمة الله عليه، وأن الرب سبحانه وتعالى هو وحده الملك المدبر لهذه الكائنات، ومن ثم حمده جل وعلا على ذلك، ثم إعلان التوحيد وتجديد التوحيد بكلمته العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم ذكر مطلوبه: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. هذا وما بعده هو المطلوب، وما قبله وسيلة. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، أي خير ما أنزلته على عبادك من بركات ونعم وخيرات، أسألك خير ما في هذه الليلة. وهذا فيه التجاء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الخير في ليلته، وأن يقسم له فيها الخير والبركة، خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. خص أولا الليلة التي أقبلت عليه، ثم أتبع ذلك بما بعدها من أيام وليالي. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. أعوذ بك من شر كل شر كائن في هذه الليلة وحادث وحاصل فيها، أن تعيذني من ذلك وأن تحميني، لأن الاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها، من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، أي من الليالي والأيام. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أعوذ بك من الكسل، الكسل هو عدم النهوض، عدم نهوض العبد لمصالحه مع قدرته على ذلك. أما عدم النهوض للمصالح مع عدم القدرة فهذا يسمى عجزا. والكسل أن يكون الإنسان عنده قدرة وفي صحة لكنه لا ينهض لمصالحه، فيه فتور وخمول، هذا يسمى كسل. عنده قدرة بدنية على أن يقوم لكنه لا يقوم، الذي أعاقه كسله. وهذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، وهذا يتعوذ بالله منه. والتعوذ بالكسل والتعوذ بالله من الكسل ينبغي أن يكون مستصحبا بتحرك المرء، ينبغي أن يكون مستصحبا بتحرك المرء للقيام بمصالحه، فيتعوذ بالله من الكسل ويجاهد نفسه على العمل والنشاط وترك الخمول، عملا بالحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قولك أعوذ بالله من الكسل هذا استعانة بالله، ينبغي أن يتبع بحرص على ما ينفعك وبذل للأسباب. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وضبطت سوء الكبر بالإسكان، والأظهر هو الفتح الكبر، أي ما يكون في كبر المرء من ضعف ووهن وخرف، كما في نظير هذا الدعاء الآخر: أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو سوء الكبر، أرذل العمر هو سوء الكبر، فهذا يتعوذ بالله منه. فجاء التعوذ بالله منه بلفظ سوء الكبر وبلفظ أرذل العمر. وهذا التعوذ يعني أن يبقى العبد ممتعا بعقله الدرجة الأولى وعافيته وحواسه إلى أن يتوفاه الله، كما في الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أعوذ بك من عذاب في النار، وهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب النار. والتعوذ بالله من عذاب النار يتضمن طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن يقي عبده موجبات دخول النار. فإذا قلت أعوذ بك من عذاب النار تضمن ذلك طلبك من الله أن يجنبك المعاصي التي توجب دخول النار، وكذلك ترك الفرائض الذي يوجب دخول النار. وعذاب في القبر، وعذاب القبر حق كما صح بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإذا أصبح قال ذلك أيضا، وإذا أصبح قال ذلك أيضا، إلا أن الصياغة في الصباح تعدل بما يناسب الصباح. يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ثم في أثناء يقول: أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. انفرد به مسلم. وقوله بكلمات الله، قال الهروي: هي القرآن، والتامات قيل هي الكاملة، وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ذاكرا شدة الوجع والألم الذي أصابه من لدغة العقرب ونفوذ سمها إلى طرف من بدنه، وأن الألم الذي أصابه كان شديدا، عبر عنه بقوله: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي من شدة ووجع وألم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. لم يضرك، أي لم يضرك سم هذه العقرب. نعم، يعني قد تلدغ المرء العقرب أو يصاب مثلا بلدغ شيء من ذوات السموم، لكنه حتى وإن حصل ذلك فإن الضرر لا يكون. ولو نفذ السم إلى البدن باللدغة لا يكون له أي تأثير على البدن، لا يضرك، لا يضرك. فلا ينفي وجود قوله لا يضرك، لا ينفي وجود اللدغة أن تلدغه أو تنسعه، لا ينفي ذلك، لكنه لا يحصل ضرر، لا يحصل ضرر، ويكون سمها وإن نفذ إلى البدن لا تأثير له على البدن إطلاقا، ولا يحصل للبدن أي ضرر، لا ألم ولا غيره. وقد أورد الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامعه وذكر عقبه عن سهيل بن أبي صالح وهو من رواة هذا الحديث قال كان أهلنا تعلموها كان أهلنا تعلموها أي تعلموا هذه الدعوات وهذا التعوذ كان أهلها أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا لدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا اللدغة وجدت اللدغة وجدت لكن لا لم تجد وجعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضرك لم يضرك يعني إن حصل شيء من الأذى أو اللدغة أو نحو ذلك من ذوات السموم فإنه لا يضر العبد. وجاء في رواية الترمذي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة لم يضره حمى تلك الليلة. ومما يؤثر عن القرطبي المفسر المعروف رحمه الله تعالى أنه قال كلاما معناه لما بلغني هذا الدعاء ما تركته كل ليلة ونزلنا ليلة بالمهدية منطقة فلدغت في تلك الليلة فتذكرت أنني نسيته تذكرت أنني نسيته تلك الليلة. الحاصل أن هذا التعوذ العظيم المبارك ينبغي أن يحافظ عليه المرء محافظة مستمرة كل ليلة يعتني به ثلاث مرات يقوله وأن يعود أهله وولده على ذلك مثل ما قال سهيل رحمه الله كان أهلنا فيعود أهله على ذلك وولده بحيث يأتي به كل ليلة ولو قدر أن أحدا منهم لدغ أو أصابه شيء من ذوات السموم فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات نقل المصنف عن الهروي قال هي القرآن هي القرآن وهذا يحتمله اللفظ ويحتمل أيضا معنى آخر وهو الكلمات الكونية القدرية لأن الكلمات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تارة تطلق ويراد بها الكونية القدرية وتارة تطلق ويراد بها الكلمات الشرعية التي وحي الله وتنزيله والتامات أي التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. وقوله من شر ما خلق من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر وهذا تعوذ جامع أن التعوذات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تعوذات تفصيلية من شرور معينة ومنها التعوذ الجامع المتناول للشرور كلها كما في هذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، انفرد به البخاري. قال ما يقال عند النوم وأخذ المضجع عند النوم، يعني عندما يأوي المرء إلى فراشه ويضع جنبه على فراشه، وهذا هو المراد بأخذ المضجع. وفيه أن هذه الدعوات يقولها المرء بعد أن يأوي إلى فراشه ويضطجع فيه، ويضطجع فيه على فراشه إذا أخذ مضجعه. أخذ المضجع أن يضع جنبه على فراشه ورأسه عليه، ثم حينئذ يأتي بهذه الدعوات. وهذا فيه افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه سبحان الله إذا أغمض عينيه ونام لا يدري ماذا يحصل حوله، ولو كان هناك عدو من شياطين الإنس أو الجن يكون متمكنا منه تمام التمكن، لأنه لا يشعر بكل ما يحصل حوله، فيدخل في هذا النوم مفوضا أمره مسلما نفسه لربه سبحانه وتعالى، طالبا منه الحفظ والإعاذة والعون، ملتجئا إلى ربه مستعينا به جل في علاه، لأن النوم أخ الموت، بل هو موته صغرى. قال روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسمك اللهم أموت وأحيا. بسمك اللهم، الباء هنا باء الاستعانة، بسمك اللهم هذا استعانة من العبد بربه وتفويض لأمره كله إليه جل في علاه. بسمك اللهم أموت وأحيا، أي محياي ومماتي كل ذلك باسمك، وفي كل ذلك ألتجئ إليك وحدك ولا ألتجئ إلى أحد سواك. بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذا استيقظ قام من نومه في صحة وعافية وسلامة، حمد الله على هذه النعمة أن أحياه بعد أن أماته، وقول بعد ما أماتنا هذا دليل على أن النوم موتة، النوم يعد موتة ويسمى موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو يعد موتا ويعد وفاة، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وكم من إنسان أغمض عينيه على فراشه ولم ينهض منه وقبضت روحه فيه، فيذكر نعمة الله عليه بأن قام بصحة وعافية فيحمد الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لما كان النوم شبيها بالموت، بل هو موتة صغرى، فإن القومة منه شبيها بالنشور الذي هي القيام من القبور، ولهذا الوجه في الشبه قال وإليك النشور، ولهذا يأتي في أذكار المساء وإليك المصير، لأن الدخول في المساء ينتقل منه الإنسان إلى النوم، فهذا شبيه بالمآل والمصير، فناسب في المساء أن يقول وإليك المصير. وأما في الصباح وعند قومة من النوم يقول وإليك النشور، لأن الذي حصل وهو النهوض من النوم شبيه من النشور الذي هو البعث،